بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباقلاني رحمه الله: فصل في جملة وجوه إعجاز القرآن. ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز. ثلاثة أوجه من الإعجاز. طبعا من يقصد بأصحابنا؟ الأشاعرة. أحدها أنه يتضمن الإخبار عن الغيوب والصدق والإصابة في ذلك كله، وذلك مما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل لهم إليه. فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان، بقوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ففعل ذلك. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم الله من إظهار دينه ليثقوا بالنصر ويستيقنوا بالنجح. نجح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل كذلك في أيامه حتى وقف أصحاب جيوشه عليه. فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره من أمراء الجيوش من جهته يذكر ذلك لأصحابه ويحرضهم به. يعني كل قائد يفعل مع الجند الذين معه مثل ما كان يفعل معه أبو بكر أو عمر عند أرسالي. هذا ما قصده بقوله حتى وقف أصحاب جيوشه عليه. يعني كل قائد يوصي من تحته سواء من القوات أو من الأفراد بمثل ما أوصاهم به أبو بكر أو عمر، فيذكرونهم بأن النصر من عند الله وأن هذا هو موعود الله وأن الله وعدهم إلى غير ذلك. مقصد الإمام هنا في مسألة ماذا؟ أن القرآن أخبر بأن الله عز وجل ناصر دين النبي صلى الله عليه وسلم وناشر هذا الهدى، فتحقق كما أخبرنا. يقول: وهذا من شدة إيمان الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا، يعني من شدة إيمانهم بما أخبر الله عز وجل به من الغيب قبل أن يكون يخبرون به قوادهم، وهذا لا شك أنه أدعى إلى ثبات قلوب المؤمنين. ويوثق لهم. وكانوا يلقون الظفر في متوجهاتهم حتى فتح إلى آخر أيام عمر رضي الله عنه إلى بلخ وبلاد الهند، وفتح في أيامه مرو الشاهجان ومرو الروض، ومنعهم من العبور إلى جيحون. وكذلك فتح الذي منعهم عمر، الذي منعهم أن يعبروا نهر جيحون هو عمر رضي الله عنه، لأنه كان يعلم، يعني كان يقول أن هناك فتنة. وكذلك ليس منع للدين، وإنما يعرف أن عبورهم النهر سيكون بعده فتنة. وكذلك فتح في دلت على نعم. وحصل ما كان يخافه عمر، ولم يعبر المسلمون طبعا نهر جيحون بناء على أمر عمر رضي الله عنه، يعني إلا بقصة، يعني واضح ذلك أنهم يعني عاهدوهم ثم غدروا بهم فهربوا خلف النهر، فلاحقهم طبعا المسلمون ونكلوا بهم إلى آخره. تحتاج كلام طويل في السيرة التاريخية، ممكن يوم من الأيام ننزلها ونقرأها السيرة هذا كلها هنا. نعم، خلونا الحين بالتاريخ. أنا مقصدي هنا ليس مقصدي طرح الأمور التاريخية، لكن مقصدي أنه شوفوا إيمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، مع أنهم بعد، يعني أبو بكر رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب، بل ارتد كثير من أهل جزيرة العرب، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاع وغيرهم كلهم ادعوا النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا. يعني حتى قال يعني أبو بكر رضي الله عنه لعمر لما جادله في مسألة يعني بعث زيد، بعث الذي كان يجهزه النبي صلى الله عليه وسلم تحت إمرة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال: لو رأيت أمهات المؤمنين تتخطفهن الكلاب ما تركت، يعني ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الخوف وصل إلى المدينة. لاحظتم يعني هم الآن في ضيق، ما هم في سعة، ومع ذلك مؤمنين موقنين إيقان تام بأن الله مناصر هذا الدين ومظهره، لأن الله أخبر. إحنا الآن يهمنا وجه الإعجاز، إن الله أخبر في هذا القرآن بأنه سينصر هذا الدين، وفعلا انتصر هذا الدين وظهر. الإخبار بالغيب الذي يتحقق ويراه الناس لا شك أنه آية شاهدة على أنه صدق. وكذلك فتح في أيامه فارس إلى استخر وكرمان ومكران وسجستان وجميع ما كان من مملكة كسرى وكل ما كان يملكه ملوك فارس بين البحرين من الفرات إلى جيحون، وأزال ملك ملوك الفرس فلم يعد إلى اليوم ولا يعود أبدا إن شاء الله تعالى. ثم إلى يعني فلم يعد ولا يعود، هذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حدود أرمينية وإلى باب الأبواب، وفتح أيضا ناحية الشام والأردن. الأبواب اللي تسمى اليوم دربند، دربند هي في جنوب داغستان، اللي منها كان أخونا تذكرون كان يحضر معنا الدرس الثلاثة عبد الرحمن، نعم أو أكرم، جنوب داغستان، أي في جنوب داغستان، إلى الآن تسمى دربند، ولاية دربند هي باب الأبواب، نعم، وهي التي حبس فيها ابن عمر رضي الله عنه، حبسه الثلج كما تعرفون. أذربيجان؟ أيوة، لا هي في داغستان شمال أذربيجان، هو الحديث أذربيجان، أنا داري، أنا قصدي هي الآن في دربند في شمال في جنوب داغستان شمال أذربيجان، يعني بعد دولة أذربيجان التي نعرف اليوم، أن المنطقة كلها تسمى أذربيجان. والأردن، الأردن لفظها إيش؟ جنوب داغستان. أين الأردن لفظها؟ لفظها فصيح نفسه. والأردن وفلسطين وفسطاط مصر، وأزال ملك قيصر عنها، وذلك من الفرات إلى بحر مصر وهو ملك قيصر. وغزت الخيول في أيامه إلى عمورية فأخذ الضواحي كلها، ولم يبق منها إلا ما حجز دونه بحر أو حال عنه جبل منيع أو أرض خشنة أو بادية غير مسلوكة. وقال الله عز وجل، يعني حط وصف الإمام في قضية إيش؟ كيف حقق الله عز وجل ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو أراد الدين، وهذا فقط في أيام أبو بكر وعمر، لو أخذنا عثمان وعلي وبني أمية بعد ذلك رأينا شيئا أكثر منها. وقال الله عز وجل، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، فصدق فيه. وقال في أهل بدر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ووفى لهم بما وعد. وكقوله تعالى، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فغزاهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى قتال العرب والفرس والروم. وكقوله ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وراهن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك وصدق الله وعده. وكقوله في قصة أهل بدر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وكقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، وكقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وصدق الله تعالى وعده في ذلك كله. وقال في قصة المخلفين عنه في غزوته، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، يعني المخلفين من المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الفاتح، وليس المخلفين الذين ثلاثة الذين خلفوا. فحق ذلك كله وصدق، ولم يخرج من المنافقين الذين خوطبوا بذلك معه أحد. وكقوله ليظهره على الدين كله، وكقوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فامتنعوا من المباهلة، ولو أجابوا إليها اضطرمت عليهم الأودية نارا على ما ذكر في الخبر. وكقوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولو تمنوه لوقع بهم، فهذا وما أشبهه فصل. وجمع الآيات التي يتضمنها القرآن من الأخبار عن الغيوب يكثر جدا، وإنما أردنا أن ننبه بالبعض على الكل. والوجه الثاني إخباره من قصص الأولين وسير المتقدمين، فمن العجيب الممتنع على من لم يقف على الأخبار ولم يشتغل بدرس الآثار، وقد حكى في القرآن تلك الأمور حكاية من شهدها وحضرها، مع أنه كان معلوما من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يكتب ولا يحسن أن يقرأ، وكذلك كان معروفا من حاله أنه لم يكن يعرف شيئا من أنه لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين وقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم، ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور ومهمات السير من حين خلق الله آدم عليه السلام إلى حين مبعثه، فذكر في الكتاب الذي جاء به معجزة له قصة آدم عليه السلام وابتداء خلقه وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة، ثم جملا من أمر ولده وأحواله وتوبته، ثم ذكر قصة نوح عليه السلام وما كان بينه وبين قومه وما انتهى إليه أمرهم، وكذلك أمر إبراهيم عليه السلام، إلى ذكر سائر الأنبياء المذكورين في القرآن والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء صلوات الله عليهم. ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم، وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الأخبار ولا مترددا إلى التعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ، فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه، علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي. ولذلك قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وقال: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. وقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فبين وجه دلالته من إخباره بهذه الأمور الغائبة السالفة، وقال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقد بينا أن من كان يختلف إلى تعلم علم ويشتغل بملابسة أهل صنعة لم يخف على الناس أمره ولم يشتبه عندهم مذهبه، وقد كان يعرف فيهم من يحسن هذا العلم وإن كان نادرا، وكذلك كان يعرف أو يعرف من يختلف إليه للتعلم، وليس يخفى في العرف عالم كل صنعة ومتعلمها، فلو كان منهم لم يخف أمره. طيب، لأن هذين الوجهين واضحين مشايخ، لأن الوجه الثالث هو اللي فيها التفصيل الطويل. يعني الوجه الثالث سيذكر فيه 10 أوجه. الأول أنه كان يخبر بالغيبيات، أيوة، إخباره صلى الله عليه وسلم بأمور مستقبلة وتقع مثل ما يخبر، هذا لا شك أنه من عظيم الأمر، واضح. ولذلك تجدون أن كل من تكلم في الإعجاز غالبا أنه يذكر إخبار بالمستقبل على أنه وجه من وجوه إعجاز القرآن، تمام؟ الثاني إخباره عن الماضي مع أميته، مع أميته. فإذا قلت بأميته فقط هذا دليل خارجي، فهمتم؟ لكن إذا قلت أنه يخبر بما مضى وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم عند أحد ممن يقرأ تلك الأخبار، فهذا لا شك أنه أيضا أمر عجيب، إذ أنه يستلزم أنه لا يمكن أن يكون هذا من عنده أو من تلقاء نفسه، واضح؟ فإذا لا بد له من تعلم، والتعلم عنده غير موجود، فهو معروف أنه عاش في مكة ولا يوجد بها أحد من أهل الكتاب، والرجل الذي كان يعني يوصف بأنه يمكن أن يكون علمه رجل أعجمي لا يحسن أن يتكلم العربية كما في سورة فصلت، أعجمي وعربي، فهمتم؟ وإنما هو رجل حداد، يعني لا يحسن أن يتكلم مع الناس إلا فيما فيه صنعته، وليس أيضا من علماء أهل الكتاب. فعلماء أهل الكتاب لم يكن أحد منهم بمكة البتة، لا من اليهود ولا من النصارى، أما اليهود ففي المدينة وأما النصارى ففي نجران. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الذي يتميز به هذا الوجه هو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار مطابقة لما عندهم زائدة عما فيها، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحاج اليهود بهذه الأخبار، يحاج اليهود صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار، ففيها ما يعرفونه وفيها ما لا يعرفونه. ولذلك لما أرسلوا إليهم كفار قريش قالوا: اسألوه عن 3: الروح وأول طعام يأكله أهل الجنة وفتية غابوا في غابر الدهر. هذه قصة أهل الكهف. وأول طعام يأكله أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت، وقالوا هؤلاء لا يعلمهن إلا نبي، لا يعلمهن إلا نبي، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سألوا عنه بل وزادهم، وأخبر أنهم يتجادلون فيهم وأنهم يقولون هم 3 1/4 كلبهم أو 5 1/6 كلبهم أو 7 8 كلبهم، فأخبر حتى بما يتجادلون فيه هم. فهذا لا شك أنه أمر بالنسبة لهم سواء للعرب أو حتى لغير العرب، لا شك أنه أمر عظيم. يهمني هنا أن تفهموا مسألة، وهي أنه إذا قلنا وجه إعجاز القرآن فالعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا فيه، والزركشي رحمه الله هو طبعا متقدم لكنه بعد الباقلاني ذكر 12 وجها، ذكر 12 قولا في الوجه المعجز من القرآن أي في القرآن. نحن أخذنا منها قول سبق مر معنا وتناقشنا فيه وهو الصرف، خلاص انتهينا منه وأنه لا يصح أن يقال في القرآن إن صح عقلا، إلا أنه لا يصح في القرآن، انتهينا من هذا. بقي الآن عندنا إخباره بالغيوب هذه التي ذكرها المؤلف وإخباره بالمستقبلات، وكلا الأمرين بعضهم يجمعهما ويقول إخباره بالغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة، يعني إخباره عما في الضمائر والنفوس، فهمتم؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، وقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران عن غزوة أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول الصحابي والله ما كنت أظن أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، وما كنت أعتقد أنه في أحد يريد الدنيا يخرج مع رسول الله من الجهاد ويريد الدنيا، إلا لما ظهرت هذه الآية، لما نزلت هذه الآية عرفت أن هناك قوما فيهم نوع من النفاق أو فيهم شيء من النفاق، وأنهم إنما يريدون الحياة الدنيا ولا يريدون ما عند الله عز وجل. فالمقصد أنه يعني إخباره عما في الضمائر أو إخباره بالماضي أو إخباره بالمستقبل، كل هذا مع أميته صلى الله عليه وسلم ووقوع ما أخبر به كما أخبر بالدقة وتفاصيله لا شك أن ذلك معجزة. لكن يبقى عندنا إشكال، وهو أنه هل الإخبار بالغيوب عموما سواء الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة هل هو في كل آية؟ هل في جميع القرآن؟ إيه، هل هو في كل آية؟ أو أنه في بعض القرآن؟ لا شك أنه في بعض القرآن. جميل، فإذا نقول هو دليل بالجملة، هو دليل بالجملة، فيكون عندنا نوعين من أنواع الأدلة على إعجاز القرآن، هناك دليل مستقل بنفسه وهناك دليل يدل دلالة جملية عامة، فإخباره بالغيوب أميته صلى الله عليه وسلم إلى آخره هذه كلها دلالات تدل بماذا؟ بالجملة. أما التي تدل بالتفصيل بحيث أنها واقعة في كل آية فهذه إن شاء الله ما سيرد بعضها فيما يأتي، ويرد أيضا بعض الأشياء التي أيضا تدخل في الجملة. يعني مثاله بس حتى تتضح لكم الصورة، إذا قلنا الآن الأحرف المقطعة في القرآن ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد إلى آخره، إذا قلنا أن هذه الحروف معجزة، هل هذه واقعة في كل آية؟ واقعة في كل سورة؟ لا، هي واقعة في 28 سورة فقط، وأما بقية سورة القرآن فليس فيها هذه الأحرف، واضح؟ فإذا لا يصح عقلا أن نقول إن إيش؟ إن وجه إعجاز القرآن بالأحرف المقطعة وجه مستقل، وإنما نقول هذا وجه جملي. اتضحت لكم الفرق بين الوجه المستقل والوجه الجملي؟ واضح يا إخوان؟ إيه؟ لأني أنا سأعود الآن وأنقض قولي، تنتبهون لأن المسائل هذه مثل ما ذكرنا لكم سابقا هي مسائل عقلية للاحتجاج، الإنسان يتخذها لإقامة التوحيد إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات الرسالة صلى الله عليه وسلم. الإنسان مهم جدا أن يكون مدرك لجميع أطرافها، حتى ما تحاج الإنسان تحاجه بشيء قوي. إذا الآن نرجع للمسألة هذه بس حتى تتصورها، الآن الإخبار بالغيوب هل هذا دليل إجمالي ولا دليل تفصيلي على إعجاز القرآن؟ دليل إجمالي. ليش؟ غير موجود في كل آية. أي لأنه لا يقع في كل آية. والذي يحتج به لا يقول أنه واقع في كل آية. بل يقول لأن القرآن دليل صدقه أنه وقع ما أخبر به. وأنه أخبر بما وقع كما وقع. هذا دليل في الإجمال. دليل في الإجمال. إذا ثبت في موضع واحد يكفيني. لا أحتاج إلى التفصيل بأن والله لا لابد جميع الأخبار تكون هكذا ولابد جميع يكون هكذا إلى غير ذلك. واضح؟ فهمت؟ طيب. أما التفصيلي فمعنى ذلك أنه واقع في كل آية. لما مثلا أنا أقول لك الآن القرآن بليغ أو القرآن عربي مبين، هذا واقع في كل آية، ما أختلف أنا وياك. كل آية كل لفظة في القرآن هي بليغة، فهذا إذن دليل تفصيلي. واضح؟ اتضح لك الفرق بينهما؟ جيد. الآن هناك من أهل العلم من يقول إن الإخبار بالغيوب دليل تفصيلي أيضا، لأنه ما من آية إلا وهي خبر. فحتى الأوامر والنواهي والأحكام، آيات الطلاق، آيات النكاح، آيات النفقات، آيات البيع والشراء، آيات قسمة المواريث، هي أيضا أخبار. والله عز وجل ضمن هذه الأخبار ماذا؟ صدق وقوعها ووقوع العدل فيها وخلافه في غيرها، مثل ما قرأنا قبل قليل في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين هي من العبد للرب سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ وهي في مسألة العبادة والاستعانة، هل تتضمن خبر؟ ممكن على قول هؤلاء العلماء نعم تتضمن خبر، أن من صدق في عبادة الله واستعانته فهو مستقيم، ومن لم فهو في طريق ضلال، مآله إلى أنه عابد للهوى. وهكذا تقول في قوله الله وأحد، وفي كل خبر أو كل آية أنها متضمنة لخبر، وهذا لا إشكال فيه في الجملة، لكن بحسب الشخص الذي أنت تناقشه أو تجادله. الشخص إذا كان مثلا عربي ويفهم هذه الأشياء فنعم، لكن إذا كان مثلا شخص لا يفهم إلا بالترجمة ما يفهم أنه كل شيء فيه خبر. فهمتم؟ فالأصل عند العرب هو الخبر، وليس يعني ما سوى ذلك إنما هو ناشئ عن الخبر. فأنت لما تقول اسقني ماء، دليل على وجود الماء. في خبر ولا ما في خبر؟ في خبر، دليل على وجود الماء. واضح؟ وإلا ما كان لأمرك هذا أي معنى وليس له أي قيمة. فالأصل في اللغة هو الخبر. فإذا هذا أنا قصدي أنه معنى دقيق، فإذا وجدته عند أحد من العلماء ما تستغربوه. واضح؟ إذا وجدتموه عند أحد من العلماء ما تستغربونه. مثل من يسمى؟ مثل ابن القيم. واضح يا إخوان؟ في إشكال عندكم في هذين الدليلين أو الوجهين الذين ذكرهما؟ أنا أظنها واضحة يعني لا إشكال فيها، سواء في قضية الغيوب الماضية أو المستقبلة أو حتى ما في النفوس أو أمية النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كلها هذه يعني هو ذكرها الآن في اثنين، وهي يعني بعض العلماء يبسطها إلى أربعة، لا إشكال فيها. طيب نأتي للوجه الثالث. قال رحمه الله: والوجه الثالث أنه بديع النظم عجيب التأليف، متناه في البلاغة متناهٍ في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه، والذي أطلقه العلماء هو على هذه الجملة، ونحن نفصل ذلك بعض التفصيل ونكشف الجملة التي أطلقوها. طيب من يقصد بالعلماء الذي أطلقه العلماء هو على هذه الجملة؟ طبعا الذي بأيدينا أوضح من تكلم عن مسألة النظم قبل الباقلاني هو من؟ رماني. الزمخشري بعده، أغفر الله لك، قبله رماني. لا، الخطابي رحمه الله. ولذلك الخطابي هو يعني إن صح التعبير نكاد نقول هو أول من وضح لنا ما معنى مسألة النظم. يقول اللغة هي عبارة عن ماذا؟ لفظ ومعنى ورباط يجمع بين هذا اللفظ وهذا المعنى. هذا الرباط هو الذي يسمى النظم. فهمتموها؟ يقول لفظ قائم ومعنى قائم وبينهما وعاء يجمع بين اللفظ والمعنى، علاقة. هذه الوعاء الذي يجمع بين اللفظ والمعنى هو الذي يسمى النظم. تريدون نقرأ كلام الخطابي نفسه؟ ها؟ ترى سهل وبسيط يعني، بس أنا يهمني لأنه حتى تتصورونه، لأنه سيشكل علينا بعد ذلك أنه في مصطلح للمعتزلة في مسألة النظر. ما يهمني الآن؟ الذي يهمني الآن الذين يتكلمون عن الإعجاز. واضح عندكم المشايخ؟ في إشكال؟ ما في؟ طيب نعم، إذا نقرأ. فالذي يشتمل إيه؟ عليه بديع طبعاً هو معليش، أول من تكلم قال النظم هو الجاحظ، لا نعرف أحدا أطلق هذه اللفظ قبل الجاحظ، ولذلك هو ألف كتاب اسمه نظم القرآن يرد على شيخه النظام إبراهيم بن سيار الذي قال بالصفر. واضح؟ إيه؟ ثم أيضا يعني قيل أن للواسطي أيضا كتاب اختلفوا في اسمه، لكن هو في إعجاز القرآن، فمنهم من قال أيضا اسمه نظم القرآن. ثم الخطابي كما ذكرت لكم صرح بهذا، ثم جاء بعد الخطابي الرماني أيضا، وأيضا نقل هذا المعنى ثم نقله الباقلاني. لاحظوا أن السلسلة يعني قريبة بالنسبة للباقلاني، كما بالنسبة لنا بعيدة يعني. الباقلاني 400. نعم. مؤلف الجرجاني كله حول هذا الأمر النظم؟ لا لا، هو حول البلاغة، إعجاز البيان يعني شيء في لا ليس البيان، لا البلاغة شيء، لذلك هو أغلق في البديع. نعم، شيء في النظم يعني. طيب. فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوه. أولا من طبعا هي عشرة، بس حتى نريحها لكم، ما دام قال وجوه أنتم اعرفون أنها عشرة، فكل ما أخذنا تعرفون أنه نقص من العدد، أعطانا مرقمها بس حتى تكون سهل عليكم. نعم، أولا منها ما يرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد، وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى عارض الشعر على اختلاف أنواعه، ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفى، ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع، ثم إلى معدل موزون غير مسجع. نعم. ثم إلى ما يرسل إرسالا، يرسل إرسالا فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعاني المتعرضة على وجه بديع وترتيب اللطيف، وإن لم يكن معتدلا في وزنه، وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل فيه ولا يتصنع له. وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين لهذه الطرق، ويبقى علينا أن نبين أنه ليس من باب السجع ولا فيه شيء منه، وكذلك ليس من قبيل الشعر، لأن من الناس من زعم أنه كلام مسجع مسجع، ومنهم من يدعي فيه شعرا كثيرا، والكلام عليهم يذكر بعد هذا الموضع. فهذا إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة وأنه معجز، وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل في جميعه. طيب، هذا كلام مفهوم شيخ؟ هذا سبق معنا، أنا عارف، بس الآن بالنسبة لكم مفهوم؟ شيخ بالنسبة لتحقيق السجر، هل هو في القرآن التحقيق؟ سيأتي، هو سيتناوله في فصل كامل، أنا سأرجع الكلام عليه مثل ما ذكره، وأنه سيأتي أحسن ما نقول فيه. مقصوده في الوجه هذا أنه يختلف له شعر ولا هنا تفهم لا. يقول كلام العرب ينقسم إلى خمسة أقسام. كلام العربي لا يخرج عن هذه الخمسة أقسام. عندهم عارض الشعر، اللي هو الشعر وبحوره، هي اللي تسمى عارض، لذلك نسميها علم العروض. فعندنا إذن الشعر هذا نوع من الكلام العربي واضح ومعروف، أي عربي يسمع الشعر يعرف أن هذا شعر لترتبه على هذه الأوزان المعروفة المألوفة عندهم، وهي يعني غاية ما يصلون إليه وغاية ما يتبارون فيه، ولذلك كانوا يكتبون هذه القصائد الحول والحولين والثلاثة والأربعة والخمسة، ثم يتبارون فيها، ومثل ما نقول ما رأوا أنه أفضلها حكموه وعلقوه في الكعبة، ولذلك سميت المعلقات السبعة والمعلقات العشر إلى غير ذلك. إذن هذا مثل ما نسميه هو غاية ما عندهم، أعلى ما عندهم من سقف الكلام. طيب هذا النوع الأول. النوع الذي أقل منه قال الكلام الموزون غير المقفى، كلام موزون يعني هو مثل الشعر لكنه يختلف عن الشعر، بأن الشعر فيه وزن وقافية، هذا فيه وزن ولكن ليس فيه قافية. وهذا مثل المنظومات الشاطبية وحرزماني والدرة وانت ماشي يا سعيد عشان تستانس. طيب فإذا الكلام الموزون غير المقفى هذا يعتبر النوع الثاني عندهم، تمام. وكثير منهم يعتبر الرجز ليس من الشعر وإنما يعتبره من هذا، وبعضهم يلحقه بالشعر على شروط سيذكرها المصنف إن شاء الله، لأنه السجع والشعر سيعقد لكل واحد منهما فصل نأخذه لوحده. طيب النوع الثالث من كلامهم قال المعدل المسجع، يعني كلام مثل ما نسميه مثل المقامات، كلام منمق مرتب وهو ليس بشعر لكنه إيش فيه تقاطيع، إيه فيه تقاطيع وفيه اتفاق في الحروف واتفاق في الكلمات ومقابلة أحيانا حتى في المعاني، ففيه اهتمام إن صح التعبير أو نوع من المبالغة في علم البديع والتزيين والتزين لهم. قال الرابع المعدل الموزون لكنه غير مسجع، فيأتي كلامهم يعني مثل طريقة الخطب عندهم، وهذا كثير عندهم في الخطب، يعني يرون في الخطب كثرة يعني ذم كثرة السجع، لكن يرون أن الكلام لابد أن يكون إيش معدل وموزون بحيث تترتب أجزاؤه، فما يأتي إن صح التعبير بجملة في سطرين ويأتيني بجملة من كلمتين، فعندهم لا لابد أن ترتبها بهذا الترتيب. ثم قال الخامس ما يرسل الرسالة، اللي خلونا نقول كلام العامة والسوق أو يعني الكلام الذي يطلق من غير ما تحتاج أنك تفكر فيه أنك والله ترتب بأي نوع من أنواع الترتيب. يقول هذه الخمسة كل ما يريدون منها أمرين، الإصابة والإفادة وإفهام المعنى. الإصابة والإفادة يعني أنه يكون مفيد ولكنه بطريقة صحيح، وأيضا أن يكون يفهم المعنى، ولكن أيضا مهم جدا أن يكون مفهم للمعنى على طريق بديع. ولذلك هم يتطلبون البلاغة في هذه الخمسة كلها، يتطلبون البلاغة في هذه الخمسة كلها. يقول ولهم أيضا فيه ترتيب لطيف وإن لم يكن معتدلا في وزنه، وذلك شبيه بجملة الكلام الذي يتعمل فيه ولا يتصنع له. يقول رأينا القرآن فرأينا أنه خارج عن هذه الوجوه كلها، فإذا القرآن جاء بكلام عربي ولكنه ليس من هذه الخمسة كلها، فله شعر وله سجع وله وزن قافية وله مرسل إرسال، فإذا هو نوع خاص. جيد الآن هذا الكلام بالنسبة لكم مفهوم؟ يقول ورأينا أن هذا الكلام كله في جميع القرآن مشتمل عليه جملة وهو موجود في كل جزء منه، هذا معنى قوله وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل في جميعه. معنى الشيخ نط للوجه السادس لأنه يهمني أن تفهموها وبعدين نرجع للترتيب. اقرأ الوجه السادس. طب ليش الشيخ ما وضع السادس بعدين؟ لا أنا مشيك على نفس الترتيب. ومعنى السادس وهو أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار والجمع والتفريق والاستعارة والتصريح والتجوز والتحقيق ونحو ذلك، ونحو ذلك من الوجوه التي توجد في كلامهم موجودة في القرآن، وكل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم في الفصاحة والإبداع والبلاغة، وقد ضمننا بيان ذلك من بعد لأن الوجه هاهنا ذكر المقدمات دون البسط والتفصيل. واضح هذا الآن؟ هذا عكس الوجه الذي ذكره قبل قليل. عكسه من جهة ماذا؟ من جهة ما يتبادر إلى الذهن، هو قبل قليل يقول لكم القرآن خارج عن كلام العرب، والآن يقول هو غير خارج عن كلام العرب. كيف غير خارج عن كلام العرب؟ يقصد في الأول أنه خارج عن الأقسام الخمسة. أيوة، يعني هو خارج عنه في النوع ولكنه غير خارج عنه في ماذا؟ في أصل اللغة، في الأساليب. في القرآن مثلا العرب عندها قسم، والقرآن في قسم، في استفهام في استفهام، في خبر وفي خبر، في نهي نهي، في نفي في نفي، في قصة في قصة. فهمتم؟ واضح الصورة؟ فكل أساليب العرب التي تتكلم بها والتي توصل بها وتتعامل بها كلها موجودة في القرآن. ليس في القرآن أسلوب غير موجود عند العرب. وهذا يعني أنا ليش خليته يقرأ الوجهين مع بعض حتى تكونون متصورين المسألة. هذا قد يشكل على بعض الناس إنه كيف تقول خارج عن كلام العرب وبعدين تقول هو غير خارج عن كلام العرب. هو خارج عن كلام العرب من جهة ماذا؟ من جهة تصنيفه. ما تستطيع أن تصنفه بأنه لا شعر ولا يعني نثر ولا أي نوع من أنواع النثر الأربعة التي ذكرها. جميل. وفي المقابل هو من جنس كلامهم. ولذلك لما سمعوه بهذه الصورة قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. لما رأوا أنه من جنس كلامهم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ولما رأوا أنه غير الكلام الذي يتكلمون به إيش قالوا؟ سحر. فهمتم؟ فمرة يقولون ما أحد يستطيع أن يقول مثله ومرة يقولون نحن نستطيع أن نقول مثله. فهذا هو الوجه. أنا أمثلها دائما للطلاب يعني في الفصل بيعني أمر مهم بأمر مهم وهو أنا أسميه دائرة. عندي دائرة كبيرة وعندي دائرة في وسطها أقل منها. الدائرة التي في الوسط هذه هو ما يستطيعه العرب. فالعرب مثلا في القصة عندهم آخر غاية ودرجة يصلون إليها هي كذا. القرآن جاء بقدر زائد عما عندهم. الاستفهام عند العرب موجود وبلاغته تصل إلى درجة معينة. ما في القرآن من الاستفهام جاء أعلى مما عندهم، فهم يعرفونه ولكنهم يجدون أنه أعلى مما يتكلمون به، فيعرفون أنهم لا يستطيعون أن يقولوا استفهاما مثل الاستفهام الذي في القرآن، أو خبرا مثل الخبر الذي في القرآن، أو قصة مثل القصة التي في القرآن. فهم يعرفون طريقها ولكنهم لا يستطيعون الوصول إلى درجتها. الدائرة الثانية هي دائرة الدرجة، والدائرة الأولى التي في وسطها هي دائرة قدرة العرب. مهما كانوا مجتمعين أو متفرقين هم يعرفون من أنفسهم ومن غيرهم أنه لا يستطيع أن يتجاوز هذه النقطة في هذا الأسلوب أو في ذاك الأسلوب. واضح الصورة عندكم؟ فإذا فهمنا أنه غير خارج عن كلام العرب وأنه خارج عن المعهود من نظام كلامهم. واضحة؟ يهمني تفهمون الوجهين مع بعض حتى تكون الصورة إيش أوضح وأسهل مع الأساليب هي في الوجه السادس. أيوة نعم. طيب الثاني ومنها أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر، وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة، وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها ما نبينه بعد هذا من الاختلال، ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف، ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز والتعسف. يعني هذه الأشياء الاختلال، فهمتم؟ الاختلاف، التعمل، التكلف، التجوز، التعسف، هذه عيوب الكلام. هذه العيوب التي تقع في أي كلام عربي أو غير عربي، لكن هي واقعة في كلام الآدميين غير موجودة في القرآن. وهذه سيعقد لها فصل في قضية نقد قصيدة من القيس وإلى آخره إن شاء الله سنتناولها. وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة. وهذا الوجه ركز عليه ابن عطية رحمه الله تركيز كثير، ودائما العلماء لم يذكرون وجوه الإعجاز يذكرون هذا الوجه وينسبونه إلى ابن عطية في المحرر. إنه ليست القضية في بلاغة القرآن، فبلاغة القرآن الآن مدركة عند العرب. الصعوبة عند العرب في استمرار هذه البلاغة والتناسب مع الطول. فالشاعر الذي يقول قصيدة من 100 بيت لا يسلم له ببلاغة إلا لعشرة أبيات، ربما تتجاوز إلى 15 إلى 20 بيتا لا يزيد على هذا بأي حال من الأحوال. وهذا انظروا في نقدهم للمعلقات العشر التي تعتبر هي أفضل ما قالته العرب. وأما بقية القصيدة فيرون أنه إيش عادي، بل ربما يأتي غيرهم بأفضل مما جاءوا به في معانيها وفي نظمها وترتيبها. لكن كون القرآن يأتي كل قطعة واحدة هكذا بهذه الفصاحة والاستمرار والتناسب هذا ما يستطيعون. والسبب هو وقوعهم في المشكلات التي ذكر المؤلف، الاختلال والاختلاف والتعمل والتكلف والتجوز والتعسف، وسيفصل هذه ويعطيك أمثلة عليها من أشعارهم. وهذا يعني واضح أو له حجة، وهي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به، فقال عز من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأخبر سبحانه أن كلام الآدميين امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال. وهذا كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أنه يعني لا يستمر. فعمدة هذا الوجه هي تقريبا هذه الآية، وهي بلا شك واضحة وصريحة. وهذا المعنى هو غير المعنى الأول الذي بدأنا بذكره، فتأمله تعرف الفصل. ثالثا، وفي ذلك معنى ثالث، وهو أن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها، من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام وعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير وتخويف وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة وشيم رفيعة وسير مأثورة وغير ذلك من حطم هذه الأشياء. هذه الأشياء تختلف حتى عند العرب، يعني العرب لا يتطلبون مثلا البلاغة في القصة مثل ما يتطلبونها مثلا في مسألة مثلا الأوصاف، ولا يتطلبون في الأمر والنهي والإعذار والإنذار مثل ما يتطلبون مثلا في قضية القصة. واضح؟ فاختلاف معاييرهم لهذه الأشياء باختلافها، ولذلك يقولون فلان بليغ إذا ركب، وفلان إذا رهب، وفلان إذا طمع، إلى غير ذلك. فحتى البلاغة تكون عندهم متأثرة بوضع الخطاب، بوضع الخطاب الذي يريد المتكلم أن يتكلم به. القرآن في كل هذه الأشياء متحد، يعني كأنه قطعة واحدة، مع أنه أجزاء مختلفة. أنت ترى في قصة وفي أمر وفي نهي، تحذير تخويف إلى غير ذلك. فتجد أن الخطاب في الآية الواحدة أحيانا يتناول 5 أنواع أو 6 أنواع في الآية الواحدة. فكيف إذا كان يعني هذه الأشياء تأتي كلها في البلاغة بطريقة معينة ومتناسبة وبهذه القوة وبهذا التآلف أيضا؟ يعني كيف يجمع بين آيات الطلاق والإيمان باليوم الآخر في موضع واحد؟ هذا عجيب، ما يستطيع الإنسان ينتقل من أنه يتكلم عن مشكلة اجتماعية وبعدين يبدأ يحذر عن في أمر الآخرة، ولا يذكر الجنة والنار، ولا يذكر صفات الله عز وجل، ولا صعوبة الانتقال ترى من موضوع إلى موضوع أمر لا يدركه إلا البلغاء، يعني لا يدرك صعوبته إلا البلغاء. لذلك يأتون بقضية مثلا حسن التخلص ويعني أشياء كثيرة ليعتبرونها بلاغة لكي يصلون إلى البلاغة. القرآن لا يحتاج هذا، بل مباشرة يربط وتكون المعاني أقوى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لما سمع أعرابي رجل يقول والله غفور رحيم، قال لا، هذا لا يكون كلام الحكيم، ما هذا ليس كلام الله، ما تأتي مناسبة الصفة للآية، مع أن الآية حكم وتعليل أعطتها قوة مع وجود مسألة اسم الصفة وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها. ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق والخطيب المسقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور. فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو، ومنهم مكتوب يجود، نعم صحيح صح، ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح، ومنهم من يسبق في التقريض دون التأبين، ومنهم من يجود التقريض اللي هو يقصدون المدح، والتأبين اللي هو التقريض الحي والتأبين الميت، ومنهم من يجود في التأبين دون التقريض، ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو الخيل أو سير الليل أو وصف الحرب أو وصف الروض أو وصف الخمر أو الغزل أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتناوله الكلام. ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وبزهير إذا رغب، ومثل ذلك يختلف في الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام. ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها، فيأتي بالغاية في البراعة في معنى، فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه وبان الاختلاف على شعره. ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم، لأنه لا خلاف في تقدمهم في صنعة الشعر ولا شك في تبريزهم في مذهب النظم، فإذا كان الاختلال يتأتى في شعرهم لاختلاف ما يتصرفون فيه استغنينا عن ذكر من هو دونهم، وكذلك يستغنى به عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل ونحوها. ثم نجد من الشعراء من يجود في الرجز ولا يمكنه نظم القصيد أصلا، ومنهم من ينظم القصيد ولكن يقصر تقصيرا عجيبا ويقع ذلك من رجزه موقعا بعيدا، ومنهم من يبلغ في القصيدة الرتبة العالية ولا ينظم الرجز ويقصر فيه أو يقصر فيه مهما تكلفه أو تعمله. ومن الناس من يجود في الكلام المرسل فإذا أتى بالموزون قصر ونقص نقصا بينا، ومنهم من يوجد بضد ذلك. وقد تأملنا نظم القرآن، هذا هو المهم، وقد تأملنا نظم القرآن ووجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والرصف، لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا. وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة، فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف. وكذلك قد يتفاوت، يعني بلغت آية الدين مثل بلغت آية قل هو الله أحد، مع أنه لا شك أن الإنسان يعني قد نقول يعني يتعب وينمق ويرتب الكلام القصير، لكن إذا طال الكلام يصعب عليه. ومثله مثل ما قلنا قضية الانتقال من موضوع إلى موضوع أو الربط بين أمرين في آن واحد. نعم. وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينا ويختلف اختلافا كبيرا. ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت، بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة، فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر، لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الأسباب التي يتضمن. هذا واضح؟ نعم يا شيخ المسائل. إيش؟ نعم لا تختلف. باتفاق نعم. وسيذكر لك هو بنفسه أمثلة على هذا كثيرة. يعني مع اختلاف الدرجات في البلاغة. إيش؟ لا هو يكون على درجة واحدة. على درجة واحدة نعم. يقول أن يختلف كل فيها بلاغة، لكن قد يختلف بلاغتها في الرتبة في بعض الأماكن. لا يصح هذا. لكن قيل ولو قيل الذي قاله ضعيف، تدري لماذا؟ لأنه لو أخذ هذه الآية ووضعها مكان الآية الأخرى لكان الأبلغ أن تكون بالصيغة التي هو ترك وليس بالصيغة التي هو جاء بها. واعتبر هذا في آيات القصص وهذا واضح، فهمت؟ يعني لو أتيت بانبجست في سورة البقرة وأتيت بانفجرت في سورة الأعراف ما صح. هذا هو، يعني البلاغة هي ليست التأثير، هو الظن الإشكال في التأثير. لا لا، التأثير على حسب المقام الكلام. نعم. أما البلاغة هي أنسب ما يقال من البيان في موضعه. أيوة في موضعه في سياق. طبعتنا الرابع. ومعنى الرابع وهو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا في الفصل والوصل والعلو والنزول والتقريب والتبعيد وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم وتصرف فيه القول عند الضم والجمع. لاحظتم هذا؟ هذا قريب من الذي قبله، بس إن هذا إيش؟ في مسألة إيش؟ الوقوف. إيه لا، في مسألة الكلام نفسه. هذاك قبل قليل في ماذا؟ لا إيه، فهو في البلاغة، لكن في البلاغة في إيش؟ ها، أنها لا تتفاوت ولا تتباين بلاغته، وهذا في أن بلاغته لا تضطرب، يعني لا تتغير. فهو مثل ما ذكرنا قبل قليل، يأتي يتكلم في القصة ثم يأتي بالوعد والوعيد، في كلام العرب سيكون هنا نوع من الانتقال، نوع من الانتقال من شيء إلى شيء، ويتضح هذا الانتقال عندهم. واضح؟ في القرآن تجدهم كما يسميه بعضهم مثل السبيكة الواحدة، متناسق، أيوة، كأنه صبة واحدة مثل سبيكة الذهب. هي لا شك أنها جاءت من قطع متعددة، لكن لما صهرت هذا الصهر أصبحت قطعة واحدة، أنت لا تحس أنها، لا تدري هي واحدة ولا عشر، لا تستطيع أن تمجز، أيوة، تصبح قطعة واحدة. فكذلك مسألة بلاغة القرآن أنها لا تضطرب في التغير، هذا المقصود. الأولى في التفاوت، والثانية في التغير، التغير مع الانتقال اللي هو الوصل والنصف. من كتب علاقة أول السورة بآخرها وعلاقة، يعني هذا يعني هو مما يساعد عليه، لكن ليس هو، هذا باب آخر لأنه يتلمس فيه تلمس. الشرط ممكن يجعل واحد، لأن هنا قال تفاوت ونجعلناه تغير، صح؟ أنا عارف، لا، هو هنا جعل التفاوت في الانتقال، هناك التفاوت في البلاغة، فهمتني؟ يعني بلاغته لا تضطرب، وهي أيضا لا تتغير في حال الانتقال. نعم. الكلام يا شيخ عدم التفاوت أنا لا أتي في الإعجاز. ليش؟ إعجاز وقضية التفاوت ما له علاقة، ستأتي هذا، إنه قد يكون بعضه أبين من بعض، هذه ستأتي، وهي سبقت معنا لكن ستأتي إن شاء الله. نعم. ألا ترى أن كثيرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره والخروج من باب لا سواه، حتى إن أهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحتري مع جودة نظمه وحسن وصفه في الخروج من النسيب إلى المديح، وأطبقوا على أنه لا يحسنه ولا يأتي فيه بشيء، وإنما اتفق له في مواضع معدودة، يعني وقع، وهذا يعني مجرد وقوعي لا يدل على أنه يحسنه، بل الغالب من شعره أنه يرون أن هذا من يعني من عيوبه. نعم. خروج يرتضى وتنقل يستحسن، وكذلك يختلف سبيل غيره عند الخروج من شيء إلى شيء والتحول من باب إلى باب، ونحن نفصل بعد هذا ونفسر هذه الجملة ونبين أن القرآن على اختلاف فنونه وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين كالمتناسب والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد، وهذا أمر عجيب تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة ويخرج معه الكلام عن حد العادة وتجاوز العرف. هذا مما ذكرت لكم، يعني أنه يسبك الكلام سبكا بحيث أنه يصبح كأنه قطعة واحدة مع أنه مختلف. أنت الآن لما تتأمل وتنظر فيه وتعتبر فيه يختلف، ينتقل من قصة إلى حكم، وينتقل من أمر إلى وعظ، وينتقل فيتغير. وأقرب مثال لكم على هذا سورة البقرة، شوفوا ماذا فيها، قصص بني إسرائيل وأوامر وأخبار عن الله عز وجل وعن صفاته وعن مخلوقاته، واضح التنقلات هذه. مع ذلك تجد أن هذه السورة كأنها قطعة واحدة، ما تجد أنت يعني تنتقل من حكم إلى حكم ومن قصة إلى قصة ومن طريق إلى طريق، يعني أسلوب إلى أسلوب، فأنت لا تشعر بأن في الأمر أي تغيير. هذا لا شك أنه أمر عظيم، يعني مثل ما قال يخرج عن الإلف أصلا، ما هو معتاد أن الإنسان، أنت الآن لو تريد تكلمني في مسألتين تقول لي الأولى كذا والثانية كذا، ما تقدر تدخل لي الكلام أو تتوسل للكلام الأول بالكلام الثاني وتصل به ويصبح ذلك مفيدا ويعني لا يظهر. طيب، جزاكم الله خير، نقف على مسألة كلام الجن وإن شاء الله تعالى نبدأ بها الدرس القادم. حبيبي تفضل. ذكر بقلال من القرآن يتم لا يتفاوت الأدوان، يعني وذكرت أن هذا يتفق القرآن الفصيح والأصح هذا لا يسلم لهم على المثال، يعني لما يأتي مثلا إلى المثال لا يسلم لهم، فهمت؟ يعني مثلا كمثال، وهذا الافتراضات تكثر عند المتقدمين وبالذات الذين هم منح اللغوي كالزجاج والنحاس، فهمت؟ والفرة بالذات وأبو عبيدة أكثر، لكن لا يسلم لهم. يعني ما الذي يدل على أن هذا فصيح وهذا أفصح منه؟ إلا أن يكون يقارن بين آيتين، فهذا لا إشكال أن مثل ما قلنا قبل قليل قد تتفاوت، لكن يكون هذا هو الأفصح في هذا الموضع وهذا هو الأفصح في هذا الموضع، ولا يوجد واحد منهما أفصح من الآخر مطلقا يعني بكل اعتبار. واضح؟ جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.